السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. حتى عفوا، العفو هنا ليس معنى يعني الصفح والمغفرة، ولكن عفوا هنا بمعنى الزيادة، أي كثرت أموالهم وكثر أولادهم. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اعفوا اللحى، أي اتركوها أو كثرها. فالعفو هنا بمعنى الزيادة، حتى يعني نبهنا على ذلك في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما كثر أو زاد عن أموالكم. في قوله عز وجل: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ليس المراد باللعب في هذه الآية مجرد الله كما فهم البعض، بل ويشمل أيضا الغفلة والانشغال بأعمال الدنيا. في قوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط والجدب، وليس بمعناه الأعوام المعروفة، ولكن السنين هنا بمعنى القحط والجدب. في قوله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحسنة هنا ليس معناها ما يكتب من الثواب أو الأجر، ولكن هنا بمعنى سعة الرزق والغيث والخصب والسلامة. كذلك السيئة هنا في هذه الآية ليس معناه الذنوب أو المعاصي، ولكن معناه الشدة والقحط والجد. فإذا وسع الله عز وجل عليهم قالوا لنا هذه، أي نحن نستحق ذلك، وإذا جاءتهم السيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا بموسى عليه السلام ومن آمنوا معه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.